إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، رحل عنا في 12 من هذا الشهر من شهر نوفمبر الفنان الكبير محمود عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، وقد ترك لنا تراثا سينمائيا وتلفزيونيا وإذاعيا حتى الآن نذكره بكل خير. ولد الفنان الكبير محمود عبد العزيز في حي الورديان بالإسكندرية في 4 من شهر يونيو عام 1946، وقد تعلم في مدارس هذا الحي، ثم انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وبدأ في الكلية ممارسة هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة. وقد بدأت مسيرته الفنية من خلال مسلسل الدوامة في بداية السبعينيات، حين أسند إليه المخرج نور الدمرداش دوراً في هذا المسلسل مع الفنان محمود ياسين والفنانة نيلي. وبدأ مسيرته في التمثيل بالسينما من خلال فيلم الحفيد عام 1974، ثم فيلم حتى آخر العمر عام 1975. وحتى عام 1981 قدم حوالي 25 فيلما في أدوار الرومانسية والمغامرات، ومنذ عام 1982 بدأ ينوع في أدواره، فقدم فيلم العار، ثم فيلم العذراء والشعر الأبيض، ثم فيلم تزوير في أوراق رسمية. وقد قدم العديد والعديد من الأفلام التي أثرت الحياة الفنية، وقدم للتلفزيون عدة مسلسلات منها رأفة الهجان، محمود المصري، وكانت آخر هذه المسلسلات رأس الغول لهذا العام 2016. وقد حصل الفنان محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن ممثل عن أفلام الكتكات والساحر من مهرجان دمشق السينمائي، كما حصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم الكتكات من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي. وقد قدم للإذاعة العديد من المسلسلات، منها مسلسل بابا زعيم عصابة ومسلسل الدنيا على جناح يمامة، والذي نستمع الآن إلى إحدى حلقاته. القاهرة تقدم نجلاء فتحي. ولأول مرة محمود عبد العزيز. ضيف الحلقات فاروق الفيشاوي. مع عبد الله فرغلي. الدنيا على جناح يمامة. يا هاني مهنا. الدنيا على جناح يمامة، تأليف وحيد حامد، إخراج يوسف حجازي. جرايه مجنون انت؟ انا مجنونه يا رضا؟ حسب انا شايف وديك رايحه المستشفى برجليكي. هي المستشفى دي مفيش حد بيروحها ابدا؟ زي مين؟ الزوار يا اخي. برضو دول مسلاب، ما هم الزوار قرايب المرضى، وانت عارفه ان في امراض كتير قوي بتكون بالوراثه. في العيله لا مؤاخذه يعني حد مخه مريح شويه. سو انت ساكت. حاضر. افتح الراديو؟ من غير ما تفتح بقك ولا تفتح الراديو، مش عايز اسمع اي صوت. الحاله باين عليها هتبتدي يا مدام. انا شايف ان مزاج حضرتك مش هو، وعشان خاطري سجري الباب اللي جنب حضرتك. خايف لنط من العربيه يا رضا؟ مش القصد، الباب اصله فيه سوسته مكسوره، جاهز يفتح من نفسه مع اي مطب، واحنا يعني عاوزين نوصل للمستشفى من غير اصابات. انا فعلا مجنونه علشان وثقت فيك. طبعا كلام سليم، ما هي دي الحكايه اللي كشفتك، وانا عمال اقول عملت التوكيل ليه؟ قال ايه؟ ومرات الهبله تفسر الموضوع على مزاجها وتفتكر ورا الحكايه لاف ستوري. يا اسطى رضا، انا مش مجنونه. كان الله في العون يا مدام، ما هي دي المصيبه. لا المجنون عارف انه مجنون، ولا العاقل عارف انه عاقل. وعلى فكره انا هوفر على حضرتك الكشف ان شاء الله، اول ما نوصل هتكلم انا مع الدكتور 3-4 كلمات كده فيهم الفايده. ايه هما بقى يا حدق؟ كفايه قوي اقول له على حكايه التوكيل بتاع البنك. اكيد بعد ما يسمع مني هيعرف يحدد نوع الحاله اللي عندك ايه بالظبط. بس حضرتك غلطانه في ايه تاني؟ وبعدين انت حاسبني على الغلط والصح ليه؟ حاسب واحده عندها مخ؟ لا، ما هو حضرتك كنت تمام التمام لغايه حكايه التوكيل. بكره تعرف ان التوكيل ده احسن حاجه عاقله عملتها. غلطانه في ايه تاني بقى؟ يعني اذا كان ولا بد عن العلاج فعدم المؤاخذه، يعني المستشفى اللي انت مختاراها دي مش قد كده. يا اسطى رضا، يا ابو مخ زي فردة الجزمة. لا بقى، انا اول مرة اسمع من حضرتك كلام مش على مزاجي. سبحان الله في طبعك يا اخي. زعلان اني بقولك ان مخك زي فردة الجزمة، ومش عاوزني ازعل وانت بتقول عليا مجنونة؟ تطلع مين انت علشان تقول عليا مجنونة؟ حتى لو كنت كده وكل الناس بتقول عليا كده، ما يصحش انت تقولي كده. وبعدين لو عايزني مجنونة ما يجراش حاجة. وقف العربية. حصل خير. بقولك وقف العربية. انا غلطان يا مدام. بقول لك وقف العربية. وقفت العربية. انزل. افهم بس يا مدام. بقول لك انزل. حاضر. نزلت. ممكن تمشي 3-4 خطوات بعيد عن العربية؟ حاضر. 10 خطوات مش 3. باي باي يا رضا، ابقى حصلني على المستشفى بقى بالمواصلة اللي تعجبك. يا مدام، يا هانم، العربية بتصرف على كوم لحم، حرام عليكي. أمرك يا مدام. عايزة تصريح زيارة. اسم الشخص اللي عايزة تزوريه؟ المهندس حسن درويش. حضرتك قريبته؟ لا، لكن احنا اكتر من قرايب، كنا بنحب بعض ولسه بنحب بعض. تعرفي حاجة عن مرض حسن؟ انا عارفة انه هنا وبس. انا اصلي كنت مسافرة سنين طويلة، وكانت كل الاخبار مقطوعة عني. يا ترى حضرتك تقدر تقولي هو تعبان من ايه؟ المهندس حسن درويش رير كيس، حالة من الحالات النادرة اللي مرت علينا. من يوم ووصل رفض انه يغادر العنبر بتاعه ولو مرة واحدة، واختار ركن واستقر فيه، واصبحت حياته كلها جوه الركن الصغير اللي اختاره جوه العنبر. وادارة المستشفى فشلت معاه، حتى الكلام نادر لما بيتكلم، لو احتاج حاجة بيطلبها بالاشارة. لكن اهم حاجة ان على وشه ابتسامة دايمه وصافية رغم أنه في أشد حالات الاكتئاب. الاكتئاب أمره سهل، كلنا في أوقات كتيرة بنكتئب، لكن شوية كده وبنرجع لطبيعتنا. أيوة بس الحكاية طولت قوي مع المهندس حسن. الأمل في ربنا كبير. عايزة أعرف مدى استجابته للعلاج. مفيش. يعني إيه مفيش يا دكتور؟ أنا لي رأيي شخصي في مسألة حسن. حسن عنده إرادة جبارة بتخلي كل الحقن وكل العقاقير من غير أي فايدة. حسن عشق الاكتئاب وما بقاش يقدر يتخلى عنه. كل ده حينتهي يا دكتور. أنا متأكدة أن أول ما حسن حيشوفني هيرجع حسن بتاع زمان. أتمنى. وتقدري حضرتك تشوفي المهندس حسن. متشكرة متشكرة قوي. حسن حسن أبو علي، الله ابتسامتك هي كلها سحر ورقة. صدقني ما حصلش فيها أي تغيير، شعرك بس هو اللي اتغير يا أبو علي. كم شعرة بيضة هنا وهناك. حسن أنت مش عارفني ولا إيه؟ حسن أنا إيمان، إيمان خطاب. أنا عارفة عنك كل حاجة، رافض تكلم حد. بس أنا مش أي حد يا حسن، لو ما كنتش هتقوم وتقف على حيلك وتستقبلني الاستقبال اللايق بواحدة ست، أنا حمشي ومش هتشوفني تاني. وانت عارف كلمتي واحدة. حسن ما تبقاش بايخ يا حسن، أنا راجع مخصوص علشانك. انت كنت في سجن وأنا كنت في سجن، بس انت كنت مسجون في بلدك وأنا كنت مسجونة في الغربة. انت اتظلمت من ولاد بلدك، ودول برضو ظلمهم مش زي ظلم الغريب ليك. الغريب دايما مفتري قاسي جبار. اشمعنى انا يا اخي استحملت وانت لا؟ انت الراجل، انت القوة وانا الضعف. حسن طول عمرك اقوى مني، وانا اكره اشوفك في الحالة دي. حسن علشان خاطري مد ايدك، مد ايدك وامسح دموعي. حسن حسن انا ايماني حسن حبيبتك اللي حلمت معاك نفس الحلم. حسن حسن حسن حسن الهدوء لو سمحت يا هاني. اتفضلي اتفضلي يا مدام، المسألة مش سهلة زي ما حضرتك متصورة. اتفضلي في مكتبي. سلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام يا ابني ورحمة الله وبركاته. ما تعرفش حضرتك صاحب التاكسي ده فين؟ قصدك صاحبته؟ تبقى شفتها، واحدة ست مش كده؟ ايوه. راحت فين؟ دخلت جوه المستشفى. ما سابتش معاك لا مؤاخذة كده يعني مفاتيح العربية؟ وهتسيب معايا مفاتيح العربية ليه يا ابني؟ عشان تديها لي. ما هو بقى بيني وبينك صاحب العربية دي هو انا. الله، امال هي تطلع ايه؟ ابدا، دي كانت عايزة تشتغل لا مؤاخذة يعني سواق التاكسي، كسرت البندرة مرة واحدة وعملت مشوار واحد قبل ما تكمله، خدتها من قصيرها وسلمت نفسها عندكم. في المشوار ده بقى ضرب عندها ربع، تلحق نفسها بقى قبل التلات ارباع التانيين ما يضربوا. بقول لك ايه يا راجل طيب انت؟ يا نعم. ما تكسب فيا ثواب كده وتخطف رجلك لغاية جوه تجيب لي منها المفاتيح عشان اشوف اكل عيشي. لا يا ابني، ادخل انت هتحكتك بنفسك. ده كلام يا حاج، ده كلام يا حاج. ما عنديش شجاعة انا عشان اخاطر المخاطرة دي. ادخل ادخل حد من سنة الدكاترة يشتبه فيا، يشوف فيا حاجة انا نفسي ما كنتش شايفها. واحنا مش هنفهم اكتر من الدكاترة حاج. ما انا لو اضمن الخروج ادخل. ما انا كمان ما اقدرش اسيب البوابة. ما تقدرش تسيب البوابة ولا زي حالاتي كده خايف تخش بقى وهناك تترقى وتقلع الجلابية والطاقية وتلبس البدلة ام قصب والطرموش ابو زر زي ما ابو القصر الملكي بتاع زمان. انا هنا مبسوط يا ابني. ما طبعا لازم تكون مبسوط. ما لو حسيت ان اي حد من السادة الدكاترة عايز يرقيك ويدخلوك جوه قدامك الشارع تاخدها من قصرها وتتكل على الله، وهي بلاد الله واسعة، بدل لا مؤاخذة يعني ما تلبس الطربوش في رجليك ولا مؤاخذة الجزمة مكان الطربوش. الله، انت يا ابني بتخطرف تقول ايه؟ سيد يا بولطي. استنى بس يا بولطي. يا سيد يا بولطي. يا عم استنى الله يسترك، بلاش تنادي على حد. يطلع مين سيد بولطي ده؟ ده بواب زميلي حكم، هو عارف كل اللي عندنا بالشكل والاسم، كمان لازم يشوفك اصل انا زي ما اكون كده يعني متلخبط شويه، مش عارف بالظبط اذا كنت جاي عليا من بره ولا خارج عليا من جوه. يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب، عيب بره ايه وجوه ايه؟ انا راجل جاي من الشارع ونازل من التاكسي قدام عينيك وقايل لك سلام عليكم يا حاج، وبعد كده جاي تقول لي جاي من بره ولا خارج من جوه؟ لو فيها ايه يا ابني بس لما نتاكد ما يجراش حاجه. نتاكد من مين يابا؟ يا سيد يا بلطي. سيد بلطي يا بلطي. ايوه يا شباب، تعال يا ابني شوف الجدع ده يطلع مين. لا يكون سهكم وخرج، وانت عارف يا ابني ان انا نظري ضعيف. نظرك زي الفل يا عم شبراوي، مش عيب يا ده بلحه. عايز تهرب من المستشفى ليه؟ انا بلحه؟ وكمان نسيت اسمك. خش خش يا بلحه. بلحه مين يابا؟ يابا واحد الله، انا صاحب التاكسي اللي واقف قدامك ده. التاكسي صاحبته جوه، وبعدين يا بلحه انت عندك مرسيدس حتى بالاماره لونها اصفر. خش يا بلح خش. الظاهر كل حاجه عندكم صفره. شوف بقى يا عم الساده بلطي، انا مش عاوز المفاتيح، بقولك ايه، مش عاوز التاكسي كله. سلام عليكم. خلاص يا بلح، حيث انك مصمم تمشي وانت عزيز علينا لازم نمسكك بالعافيه. اطلب نجده يا عم شبراوي. طب اوعى كده سيبنا من معروف. اسيبك اطلب النجده من جوه يا عم شبراوي، ويكون معاهم القميص. قميص مين يابا؟ حالته سيئة للدرجة دي. وعلشان أكون صريح معاكي، أنا كنت متصور أنه أول ما حيشوفك ربما يعني ربما كان يحصل أي تغيير. طب والحل يا دكتور؟ أنا مستعدة أسفره للخارج للعلاج. خارج إيه وداخل إيه؟ الأمراض النفسية ما فيش فيها خارج وداخل، بالعكس وجوده هنا أفضل من وجوده في أي مكان تاني. طيب كنت عايز أسأل حضرتك عن العقوبة اللي سببت في الكارثة دي، خلصت ولا لسه؟ مش عارف، لكن سهل اننا نعرف من الملف بتاعه. عاوز حد عاقل، عاوز حد عاقل اتفاهم معاه. الله جرى يا اخوانا، جرى ايه؟ انا معايا بطاقه ورخصه سواقه وبطاقه تموين واسم رضا. الله، عاوزين تعملوا لي بلحه مش بمزاجكم. الله يا كيد حاسب، يا كيد هتكسر دراعي. ايه ايه ايه في ايه في ايه؟ جرى ايه يا بلطي؟ ابدا يا دكتور، بلحه عياره فلت وجبته من على البوابه وهو عاوز يهرب. ليه كده بلح؟ بلحة؟ ده انت لطيف وظريف، ومبارح بس كنت بتقول لي انك غلبت ثلاثة من زمايلك في الشطرنج. شطرنج؟ قسما بالله العظيم ثلاثة، باصت الارض ورافع السماوات، عمر ما لعبت شطرنج ولا اسم بلحة. الله، كان يا اخوانا انا سواق الهاتف اللي قاعد قدام حضرتك دي. الله، وكنت منتظرها على البوابة جنب التاكسي. ما تقولي حاجة يا ست هانم. اقول ايه بس؟ انا اصلا ما اعرفوش خالص. كتفوه كويس يا جماعه، ده اصله باين عليه اعصابه تعبانه قوي. تعبانه قوي يا خرب بيتك يا رضا. الدنيا على جناح يا ماما. المؤلف وحيد حامد. الهندسة الصوتية مصطفى عبد الحليم. نطير مع اليمامة يوسف حجازي. واللقاء التالي مع الإذاعية سلوان محمود. الإذاعية سلوان محمود ابنة الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل، وهي من مواليد 18 من شهر أغسطس عام 1946. حصلت على بكالوريوس الفنون التطبيقية من جامعة القاهرة في يونيو 68، ثم دبلوم دراسات عليا عام 1980، وحصلت على الدراسات الحرة في مجال العمارة الداخلية في ألمانيا لمدة 3 سنوات. وقد عملت سلوان محمود في بداية حياتها بوزارة الثقافة، ثم كمذيعة ومقدمة برامج ثقافية وفنية بتلفزيون دبي في الفترة من عام 69 وحتى 72.

ولد محمد الأصابجي بحي عبدين بالقاهرة في إبريل عام 1892، وهو نجل الموسيقار والمنشد المبتهل الشيخ علي الأصابجي، وكان فناننا القدير يسترق السمع إلى والده وهو يدرب تلاميذه على أصول العزف والإنشاد، فكان يردد ما يسمعه من ألحان. نستمع الآن أعزائي المستمعين إلى لحن من أشهر ألحانه وأجملها، هو موسيقى ذكرياتي للفنان محمد الأصابجي، وهذا اللحن يعتبر من التسجيلات النادرة الغير موجودة بمكتبة الإذاعة. نفس اللحن نستمع إليه الآن من أوركسترا الإذاعة بعد سنوات طويلة من رحيل الفنان القدير محمد الأصابجي صاحب هذا اللحن الرائع، والأداء هنا لا يبتعد كثيرا عن حس المؤلف الفنان، إذ انتقل الطرب في اللحن إلى كل العازفين لتخلد موسيقى ذكرياتي وتصبح أحد علامات الطرب الأصيلة في حياة محمد الأصبكي. مفاجأة السهرة فهي صوت الفنان الراحل عازف العود محمد الأصبجي في تسجيل نادر أهداه لصديقه المقرب المؤرخ الموسيقي الأستاذ عبد العزيز عناني، والذي يهديه لسهرتنا بالتالي، وله كل الشكر على هذا الكرم. لقد استطاع أصدقاء الأصبجي من خلال جلستهم الحميمة أن يقنع الفنان ليغني بصوته أحد ألحانه، وكان هذا التسجيل النادر